نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. خص الله يومك بالخصائص يا رسول الله، فرأت فيه العيون غرائبا وعجائبا، فانطفأت نار الفرس لنورك، وتصدع إيوان كسرى مظهرا حبك، كما تفطر الجذع لفرط اشتياقه لك. فالحب سنته الإبداع، وحلوى المولد تفرد بها اليوم البديع. فيوم المولد خفف فيه عن الكافر العذاب لفرحه بمولد سيد الأحباب. فكيف لو أظهر المحبون فرحهم بسيد كل مولود صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون صلى الله عليه وآله وسلم له في العيون غرائب وعجائب، لأنه أعجب الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم عليه الصلاة والسلام. له عليه الصلاة والسلام من الغرائب ومن العجائب ما يدل على أنه أعجب الخلائق، فهو عند ربه بالمكانة العلية وبالمقام المنفرد، فليس أحد يزاحمه في ذلك المقام أبدا. ولذلك أعلن ربنا الاحتفال به والاحتفاء به والترحيب به، فأظهر في كونه عجائب وغرائب عند مولده عليه الصلاة والسلام، ليدلل بذلك على أنه يحبه، وعلى أنه منفرد في محبته معه، وعلى أنه لم يحب أحدا من الخلق مثل ما أحبه. تحكي وتروي أمه أنه عندما ولد صلى الله عليه وآله وسلم أنها رأت نورا وأنها رأت نارا، أضاءت قصور بصرة. هي رأت من العجائب ما لم يره أحد في مولد أحد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اسمها أمارات المحبة ودلائل التخصيص، دلائل التخصيص من ربنا سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام. فسنة الحب هي الإبداع، أن يكون هناك جديد في إعلان المحبة. الله أعلن محبته لنبيه بهذا الجديد، بهذه النار التي رأت بها أمه قصور بصرة، بهذا النور الذي ظهر مع مولده عندما وضعته أمه وحكت عنه، تحكي عنه كما جاء في السيرة بأنه ولد مختونا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من العجائب والغرائب. تحكي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب السيرة أنه عندما ولد انصدع إيوان كسرى، ذلك الإيوان الذي هو معمول من الرخام. الرخام تلك المادة الصلبة القوية العتيدة، تلك المادة التي يتفاخر بها الملوك في صناعة عروشهم. كسرى عمل إيوانه وعرشه، عمله من ذلك الرخام، وكان عرض ذلك الحائط الذي هو الإيوان يحكى بأنه 14 مترا. انصدع ذلك الإيوان 14 متر، حصل فيها تشقق، ذلك الرخام حصل فيه تشقق، ذلك المرمر حدث فيه تشقق. هذا من العجائب، كيف يحدث هذا؟ النار التي كانت عند الفرس، التي كانت لم تطفأ منذ 1000 عام، أي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل مولد النبي بألف عام كان الفرس نارهم لا تنطفئ. كان لهم بيت اسمه بيت النار، كانت له أوقاف عندهم، وكان له خدم يخدمون ذلك المعبد. كانوا لا يتصورون أن تلك النار التي بقيت مئات السنين فجأة تنطفئ، لكنها انطفأت. ولد نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطفأت نار الشرك وانطفأت نار الشياطين. الشياطين كانت في السماء تسترق السمع، وكانت تسمع الأخبار وتلتقط الكلمات وتبلغها للكهان، وفجأة أغلقت عليهم المصادر، وفجأة لم يجدوا هناك أخبار، فجأة لا توجد شبكات تواصل، لا يعرف الجن كيف يعرفون الأخبار من قبل. انتهت العلاقة بين الأرض والسماء إلا عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المسمى بأشرف الأسماء عليه الصلاة والسلام. أولئك الجن انقطعت الأخبار، وكانت لم تنقطع من قبل على مر الأنبياء والرسل، فما بالها تنقطع؟ لأن أعجب الخلائق قد جاء صلى الله عليه وآله وسلم. شرفات قصر كسرى وقعت 14 شرفة، كيف تقع في تلك اللحظة؟ كيف حدث هذا؟ لكنها وقعت بأمر من الله عز وجل، إعلالا لمحبته، إظهارا لنبوته، بيانا بقوله إنني أحبه. كل ذلك في يوم واحد وليست في شهور متعاقبة. فجأة بحيرة ساوة التي كان يستقي منها الناس ويرتوون، فجأة هذه البحيرة قد نضب ماؤها، قد جف ماؤها، النار انطفأت والماء قد ذهبت. كيف ذهبت الماء؟ لكنها ذهبت. ذهبت الماء لأن الله أراد أن يعلن محبته لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه يقول كل ماء موجود لا يحيي إلا ماء حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماء حبيبي هو الذي يحيي. بنور عيونه تحيا الحياة، وبنور عيونه نرى الحياة صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت فيه كل هذه الخصائص وكل هذه العجائب وكل هذه الغرائب، فإن هذه تسمى خصيصة الخصائص وعجيبة العجائب. اجتماع الخصائص في يوم واحد هذه خصيصة زائدة، هذه اسمها خصيصة الخصائص، أي أن تجتمع كل هذه الخصائص في يوم واحد. قد تتفرق الخصائص فتكون عجيبة من العجائب، لكن أن تجتمع فهذا شيء أعجب، هذا شيء غريب، هذا شيء عجيب. لكنهم كما قالوا أتعجبين من أمر الله؟ هذا حب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أظهره في كونه سبحانه وتعالى. فسنة المحب التخصيص، وسنة المحب أن يجمع له الخصائص، وقد عوده ربه على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي عليه الصلاة والسلام. فقد عوده ربه على الخصائص، أعطاه ربه خصائص من قبل وأعطاه من بعد، وما زال يعطيه، وفي يوم القيامة أيضا يفعل معه تلك الخصائص. فليست الخصائص والغرائب والعجائب فقط خاصة بيوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنها متصلة أبد الآبدين ودهر الداهرين. يعطيه يوم القيامة لواء الحمد ولا يأخذه أحد غيره، ويفضله بالمقام المحمود ولا يعطيه لأحد غيره صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يعرف هذه الغرائب وهذه الخصائص فلابد أن يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيها من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يستطيع حصره كتاب، ولا يستطيع حكايته الألسن على مر الأزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام مخصوص عند ربه، مخصوص في الكون، مخصوص عند الخلق، حتى أن أمته خصصته، حتى في يوم مولده عملت له حلوى اسمها حلوى المولد. حول الحلوى المولد النبوي، هذه مخصوصة بالمولد النبوي، تجدها أنها تصنع في أيام المولد وتسمى باسم المولد ويقال حلوى المولد، ولا تجدها مشابهة لحلوى أخرى. فسنة الحب التخصيص، وسنة الحب الإبداع. فالله أبدع وخصص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتبعه أحبابه أي أحباب النبي، فخصصوا النبي أيضا بهذه الحلوى وبهذا المولد وبهذا التكريم وهذا التشريف، فصلى الله على نور العيون وسلم.